بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وأصلح لنا شأننا كله. أما بعد، فقد وقفنا في الدرس الماضي عند طلب موسى من فتاه يوشع الغداء: آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. وقلنا إن يوشع كان قد نسي الفوس، فقال: وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. وهذا الشيء هو الذي أراده موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، لأن الله تبارك وتعالى أعطاه العلامة عند فقد الحوت يكون اللقاء بالرجل الصالح. نعم، فقال موسى: ذلك ما كنا نبغي، فارتدى على آثارهما قصصا. يقصان الطريق الذي أتوا منه حتى يصلا إلى الصخرة التي نام عندها في الذهاب، فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. نعم، قوله من عبادنا تشريف للخضر، لأن الاسم إذا أضيف إلى الله تبارك وتعالى فهو تشريف لذلك، بيت الله وعبد الله. وآتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. والعبودية أرقى مراتب المحبة، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. ولذلك يقول الشاعر: مما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمص أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا، صلى الله عليه وسلم. وقول الله عز وجل: آتيناه رحمة من عندنا، أي جعلناه مرحوما بأن يرفق الله عز وجل به في كل أحواله. أو رحمة من عندنا، جعلناه يقوم بأعمال هي رحمة عامة للناس، والمعنيان محتملان. وعلمناه من لدنا علما، هناك عندنا ولدنا تفنن في التعبير، أي علمه سبحانه وتعالى شيئا من علم الغيب الذي اختصه الله لذاته. فالخضر له وحي خاص كشف الله عز وجل له عن بعض المغيبات. وكلمة من لدنا تفخيم لهذا العلم الذي آتاه الله عز وجل للخضر. وهذا العلم اللدني الرباني يكون على وجهين: الأول إلقاء الوحي، وهو أشرف المراتب، وهو للأنبياء أعلى المرتبة. الثاني الإلهام، ويكون لأهل النبوة وأهل الولاية بأن يقذف الله عز وجل في قلب النبي أو في قلب الولي شيئا لا يستطيع له دفعه. وأوحينا إلى أم موسى إيش؟ أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقي. في أحد يلقي ولده في اليم في هذا السن؟ لكن هذا الإلهام الذي دخل قلبها لم تستطع رده. إذن إلقاء الوحي وهو أشرف المراتب يكون للأنبياء، الإلهام ويكون لأهل النبوة ولأهل الولاية كما حصل للخضر عليه وعلى يعني الصالحين البركات، وعلمناه من لدنا علما. لكن هذا الإلهام انتبهوا، مش كل واحد يقول والله أنا إيش، لا، هذا الإلهام لا يكون إلا بعد التسوية. كيف التسوية يعني؟ التسوية تصحيح النفس ورجوعها فطرة إلى مراد الله عز وجل. اقرأ قوله تعالى: ونفس وما سواها. فألهمها فجورها وتقوى، صارت عندها نور كاشف يعرف الطيب من الفاحش. إذن هذا الإلهام الذي يؤتيه الله للعبد غير نبي أو لنبي، إذا كان لعبد صالح لا يكون هذا الإلهام إلا بعد التسوية، وهي إيش؟ الفطرة الطيبة لتميز. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. يقول البخاري عليه رحمة الله: رجع موسى وفتاه يوشع يقصان أثرهما حتى انتهيا إلى الصخرة، فإذا رجل مسجل بثوب مغطى على طنفسة خضراء، وقد جعل طرف الثوب تحت رجليه وطرف الآخر تحت رأسه مسجم به، فسلم عليه موسى. هذاك لما سمع كلمة السلام عليكم كشف عن وجهه وقال: أنا بأرضك السلام. فيهن أرض فيها مسلمين يسلمون، ولم يعرف أرض ما هي. نعم، وأنا بأرضك السلام. وفي رواية أخرى: هل بأرضك من سلام؟ يقول لموسى: من أنت؟ قال موسى: أنا موسى. قال الخضر: أنت موسى بني إسرائيل؟ قال: نعم. قال الخضر: وعليك السلام يا نبي بني إسرائيل، يا نبي بني إسرائيل. قال الخضر: فما شأنك؟ ماذا تريد لموسى؟ شو تريد؟ شيء من الشدة. قال: أتيت لتعلمني مما علمت رشدا، وفي قراءة رشدا، وذلك قول الله عز وجل. قال له موسى: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ وقد ذكر الثعلبي رواية زيادة على البخاري جاء فيها أن موسى قال للخضر عندما رد الخضر عليه السلام، قال: وعليك السلام يا نبي بني إسرائيل. سلم موسى قال له هذاك: وعليك السلام يا نبي بني إسرائيل. قال موسى له: وما أدراك أنني ذلك، أن نبي بني إسرائيل، ومن دلك علي؟ فقال الخضر: الذي علمك بي ودلك علي، اللي أرسلك إليه هو الذي أعلمني أن إيش؟ أنك نبي بني إسرائيل. ثم قال: يا موسى، لقد كان لك في بني إسرائيل شغل، أما يكفيك الشغل فيهم؟ يعني بتعبوا، ماذا تريد مني؟ قال موسى وقد بالغ في التوقير والاحترام: إن ربي أرسلني إليك لأتبعك وأتعلم منك، وأتعلم من علمك، فهل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ وذلك قول موسى، قال له موسى: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال الخضر: ألم يكفك أن الوحي يأتيك، وأن التوراة بين يديك؟ يا موسى لن تستطيع معي صبرا. أول شيء، وإنما طلب موسى الزيادة في العلم لأن طلب زيادة العلم فضيلة، وقد أعطى الله عز وجل نبيه كل شيء وأمره أن يستزيد من العلم وحده، فقال: وقل رب زدني علم. فالزيادة في طلب العلم فضيلة. وتدلك الآية على جواز إنفاق المال على التعليم، تعليم القرآن والعلم، كما زوج النبي صلى الله عليه وسلم الرجل تلك المرأة بأن يعلمها ما معه من القرآن الكريم. التعليم مش عن قراءة متميز بتجيب الرجال بتعطي 100 دينار قالي أخذ أجرته، فما بقي له أجر للميت يصير. أنت لما تأتي بالقارئ وتعطيه فلوس أخذ أجرته، ماذا عنده يقدم للميت؟ ماشي. إذن يجوز أخذ الأجرة على تعليم القرآن لا على إيش؟ لا على قراءته. ويأتي جواب الخضر حاسما، قال: إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرة؟ شغلة ما بتعرفها. تلاحظ الفرق بين إيش؟ بين الخطابين. خطاب موسى فيه إيش؟ اللين، فيه الرفق، فيه التواضع. خطاب الخضر فيه الصد، فيه شيء من الشدة. قال إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. أيام موسى لا تطيق أن تتحمل وأن تصبر على ما تراه مني من أعمال. إذ كيف تصبر على أمر ستراه أنت خطأ؟ وأنتم معاشر الأنبياء لا تسكتون على خطأ. أنا سأقوم بأعمال تظهر لك خطأ، والأنبياء لا يسكتون على شيء في ظاهره خطأ. أي كيف تصبر على أمور ستراها إن صحبتني منكرة، وهي في بواطنها لم يحط بها عينك. يقول الدكتور أحمد باجت في كتابه أنبياء الله: احتمل موسى هذا الصد وهذه القسوة، وعاد يرجوه أن يسمح له بمصاحبته والتعلم منه، وهذا مراعاة لكمال الأدب مع المعلم. وإن كان المتعلم أفضل من المعلم، وإن كان إنسان بعلمك أفضل منك، لكن ينبغي أن إيش؟ تتأدب معه. وذلك قول الله عز وجل حاكيا عن موسى: قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. تدل الآية كما قال صاحب روح البيان على أن موسى راعى كل أنواع الأدب من معلمه الخضر. فهو أولا جعل نفسه تابعا، هل أتبعك؟ واستأذنه على أن تعلمه، استأذنه في أن يتعلم منه، وأقر له بأنه معلم له على أن تعلمني. وأقر موسى على نفسه بالجهل أن تعلمني مما علمت، أنا هذا الذي عندك أجهله. نعم. ولم يطلب من موسى من الخضر أن يعلمه كل علومه، وإنما جزء. قال مما علمت، من للتبعيض، مما علمت. كأنه فقير محتاج إلى شيء، كيف الفقير لما أتي الغني محتاج، وكذلك يحتاج إلى علم. نعم. فكما أنعم الله عز وجل عليك بالتعليم في باب لا أعلمه، فعلمني شيئا من هذا الباب الذي علمك إياه لتؤدي شكر العلم. ولذلك يقول قتادة: لو كان أحد مكتفيا بالعلم لاكتفى كليم الله بالعلم، ولكنه عليه الصلاة والسلام قال: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. تواضع. وما فعله موسى مع جلالة قدره من طلب العلم والسفر لأجله يدلك على أنه ما ينبغي لأحد أن يترك طلب العلم مهما كان ذا مرتبة كبير في السن أبدا. وإن كان قد بلغ النهاية في العلم ينبغي أن يواظب على طلب العلم. يقول الزمخشري عليه رحمة الله في تفسيره في قول الله عز وجل: ستجدني إن شاء الله صابرا، قال: وعده موسى بأن يصبر عليه، وعلق صبره بمشيئة الله تبارك وتعالى. قال: لحرص موسى على الزيادة في التعليم وأخذ المزيد من علم الخضر. مع علم موسى أن الأمر شديد، ما هو سهل، لأن الحمية التي تأخذ الرجل المصلح عندما يرى فسادا لا تعادلها حمية. لما إنسان مصلح أو نبي يرى أن حدا من حدود الله قد انتهك أو معصية ارتكبت لا يستطيع أن يسكت أبدا. والأمر شديد، لكن قال: أتحمل، لا يطاق. وهذا ما حصل لموسى عندما أخذ، لما رجع من الطور ورأى الصنم العجل يعبد، ماذا فعل بأخيه؟ أخذ بإيش؟ بلحيته ورأسه. قال: يا ابن لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت. فالصالح أو المصلح أو الأنبياء عموما والرسل عندما يرون شيئا مخالفا لما هم عليه من الحق نفوسهم لا تحتمل السكوت أبدا. نعم، ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. يقول ابن عاشور هذه الآية تدل على أن على طالب العلم أن يتسم بأمرين، الأمر الأول الصبر، والأمر الثاني الطاعة لمعلمه. وتعليقه الصبر بالمشيئة ستجدني إن شاء الله صابرا استعانة من موسى بالله عز وجل وتأدب مع الله تبارك وتعالى، أي كل شيء يا رب يرجع إليك. ودليل على أن الصبر والطاعة من المتعلم، تبوح دقيقة، الصبر والطاعة من المتعلم الذي عنده علم أشد على النفس من الصبر والطاعة من الإنسان اللي ما عنده إيش؟ علم. لأن الذي عنده شيء من العلم إذا سمع من معلمه شيئا يخالف ما عنده يريد أن يتصدى لإيش؟ للتصلية، يا شيخ والله إحنا كذا وكذا. أما الإنسان إذا ما عنده علم فنفسه بيضاء، إيش من كتبت عليها فإيش يقبله. أما إذا عنده علم ورأى الشيخ أو المعلم يعطيه غير الذي عنده. لذلك مر رجل من فارس أتى ليتعلم عند مالك في المدينة. من عادة مالك أن الطالب يقرأ، فإذا أخطأ صحح له مالك. أهل خراسان بالعكس، المعلم يقرأ ويشرح. جاء هذا الفارسي إلى حلقة مالك، بقاهم يقرؤون، ما تعود هذا في فارس، فطلب من مالك أن يفعل الشيء الذي يريده الفارسي. فذهب الفارسي إلى قاضي المدينة واشتكى على مالك، فحكم القاضي للشخص على مالك. فقيل لمالك هل ما قضى به القاضي عليك صحيح؟ قال لا، لأن الطالب ينبغي إيش؟ أن حتى تكسبه تنزل إلى إيش؟ إلى الشيء الذي يريد. لكن بقى هنا في ألف هدى واحد، يعني ما معقول، يعني ينبغي أن يخصص له جلسة مع خاصة يقرأ بها. وكان مالك لا يتحمل في درسه أكثر من سؤالين، إذا إنسان سأله سؤال بجاوب وسأله الثاني بجاوب، فإذا سأله الثالث أمر تلامذته أن يسحبوه إلى الخارج. بتأخذ أنت كل يعني لا أخرجه. ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. لأن البسيط الساذج ليس في ذهنه من المعارف ما يعارض قبول ما يقرره الأستاذ. أما الذي عنده نصيب من العلم وجاء إلى معلم يأخذ عنه ثم وجد عند أستاذه شيئا يخالف ما عنده، فإنه يسرع إلى الاعتراض، وهذا الاعتراض قد يثير النفور بين الطالب والمعلم لما تعترض عليه. ولذلك أراد الخضر أن يتجنب هذا الخلاف مع موسى، يعرف عنده علم، فقال لك سأنا أقوم بأعمال يعترض علي، فأنا لا أريد أن يعترض. فقال إيش؟ إنك لن تستطيع معي صبرا. وأن يتجنب الخلاف مع موسى، فقال سلفا إنك لن تستطيع معي صبرا. وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرة؟ فأكد له موسى نعم أنه يصبر ويطيع أمره إذا أمره بشيء. قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا أبدا. هنا نؤكد أن طلب موسى العلم لعلم لم يكن معلوما عنده، وطلبه لعلم لم يكن معلوما عنده لا يقدح في مرتبته كنبي ورسول، لا، لأن الله عز وجل يقول وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، وقال للنبي وقل رب زدني علما. ونحن نعلم أن الإجماع منعقد، إجماع الأمة، على أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق وأفضل الخلق على الإطلاق، وقد قال في عليه الصلاة والسلام في قضية تأبير النخل: أنتم أعلم بأمور دنياكم. فإذا الرسول ما عرف تأبير النخل، هل تنقص من مكانته شيء؟ وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. والإنسان عندما يخلق الله عز وجل فيه ميلا إلى العلم، تراه كلما علم قضية اشتاق إلى غيرها، كلما علم قضية اشتاق إلى غيرها. ولذلك ورد عند الطبراني في المعجم الكبير من حديث عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من همان لا يشبعان، طالب علم وطالب مال. طالب المال ما بيشبع، وطالب العلم ما بيشبع، وشتان بين هذا وهذا. والحديث وإن كان فيه ضعف ولكن معناه صحيح، والضعف فيه من أبو بكر الداهلي فكان ضعيفا. ثم إن الإنسان إذا أراد أن يزداد علما اليوم، معنى ذلك أنه كان ناقصا بالأمس. إذا أخذت معلومة أنت اليوم، أنت أمس ما كنت بتعرف، ما كنت ناقص بالعلم، وأنت في اليوم ناقص في العلم، إذا علمت غدا معلومة جديدة فتحتاج إلى إيش؟ إلى أن يكون المزيد دائما، كما قال المفسرون. وإذا يقول الشاعر: كلما ازددت علوما زدت إيقانا بجهلي، كلما ازددت علوما زدت إيقانا بجهلي. ولذلك احذر يا عبد الله أن تخدعك نفسك فتزهو وتتكبر إذا كان عندك شيء من علم قليل أو كثير، وعليك أن تنتبه لهذا كي لا يصيبك غرور. ولذلك كان علماؤنا يقولون: اللهم إني أعوذ بك من نفس متعلم، يعني من هون وشوي ومن هون ما لا يفنع. وجميل القول من قال: قالت النفس قد علمت كثيرا. قلت: هذا الكثير نزع يسير. نفسه قالت: وانا صار عندي علوم كثير. فخاطبها عرفان شوية، قالت النفس قد علمت كثيرا. قلت: هذا الكثير نزع يسير، مهما تعلمت فهو ايش؟ قليل. تملأ الكوز غرفة من محيط، كوز شوية مي بتعبي، تملأ الكوز غرفة من محيط فيرى أنه المحيط الكبير. الكوز بظن حاله إيش بقى صار؟ إذا أخذنا غرفة من محيط بظن حاله صار المحيط كله فيه، لا. وقول موسى: ولا أعصي لك أمرا، جعل نفسه عليه الصلاة والسلام مأمورا. فالمعلم آمر والمتعلم مأمور. بعد هذه المحاورة، كما قال أحمد بهجة صاحب كتاب أنبياء الله، اشترط الخضر شرطا واحدا حتى يقبل أن يرافقه موسى وأن يتعلم منه. عندها قال موسى للخضر: وما هو شرطك؟ قال: شرط واحد، إذا رأيت شيئا صدر عني فلم يعجبك، أو رأيته منكرا، فلا تفاتحني بالسؤال عنه حتى أكون أنا الذي أحدثك في المستقبل عن ذلك. رضيت؟ أنا رضيت، نعم، ما في حرج. وذلك قول الله عز وجل: قال: فإن اتبعتني، هذا الشر، فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى، أنا أتولى. وقوله: فلا تسألني، نهي عن السؤال. لما بنهاك عن السؤال في الجلسة، ألا يكون نهي عن الاعتراض وعن المناقشة أشد؟ إذا قلت لك لا تسألني، فمعناته لا تناقشني ولا تعترض علي، من باب أولى. هكذا أراد الخضر أن يتولى هو بيان أعماله، قال: لا تسألني عن شيء، لكن أنا أبين لك في المستقبل في الوقت المناسب. قال له: أنا أبين لك أعمالي في الوقت المناسب. لماذا؟ لأن بيان الشيء في الوقت المناسب يكون أوضح، وبيان الشيء في الوقت المناسب من عدم اعتراض وسؤال تبقى الصلة قائمة بين الطالب والتلميذ قائمة. أما كل ما صدر منه شيء: ليش كذا ولماذا كذا، أولا بتخف الصلة تضعف، والثاني بتشوش المعلم، لأنه قد يكون الاعتراض أو السؤال أتى في وقت هو يحتاج إلى إيش؟ إلى متابعة العمل وإلى التفكير فيه، فلما يجي الطالب بيسأله فيه فيشوش عليه، تضيق نفسه وانفعالي، أو تكون النفس عند السؤال قلقة فما يستقيم لها الجواب. ولذلك قال البروسوي نقلا عن التأويلات النجمية: ومن الآداب التي على الطالب مراعاتها أن يسد على نفسه باب السؤال، فلا يسأل الشيخ عن شيء حتى يحدث له الشيخ منه ذكرى، إما بالقول وإما بلسان الحال. الشيخ سيجيبك إما بأن يقول يبين لك بعد ذلك، أو بلسان الحال، يعني يقوم بتصرفات توحي لك أن هذا هو الجواب بلسان الحال. مثل لسان الحال، مثل ما روي عن لقمان أنه كان يرافق داود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ورآه يسرد الدروع، يساوي الدروع، ولم يكن لقمان قد رأى الدروع من قبل، فتعجب من عمله فأراد أن يسأله، يقول: لكن حكمة لقمان منعته فأمسك نفسه ولم يسأله. تعرف كم مكث على ذلك ما يسأل ويشتاق ليعرف ما هذا؟ لك سنة كاملة. فلما انتهى من سرد الدروع قام داود ولبس واحدا منها وقال: نعم الدروع للحرب. فأجابه بلسان المقال ولسان إيش؟ ولسان الحال. ينبغي هكذا يتأدب الإنسان معه بلسان الحال ولسان المقال. ومن كلام بعض المربين، ولذلك يعني السكوت إذا كانت الكلام من فضة فالسكوت من ذهب، والعرب تقول: رب كلمة تقول دعني. السؤال حين ما يكون في مكانه فقد يحملك على على على الهلاك. مثل ذلك الوزير المرافق الملك كان وقفوا على رأس مرتفع جبل، صخرة طويلة من فوق الجبل لتحت سهلة، قال: يا سيدي لو أن رجلا ذبح من فوق أين يصل الدم للملك؟ فقال الملك: اذبحوه حتى نجري. فقالت العرب كلمة رب كلمة تقول دعنا، يعني لو سكى كان سليم، كان سليم. ومن كلام بعض المربين قولهم: الصمت قسمان، صمت باللسان عن الحديث بغير الله، تصمت عن أن تتحدث إيش بأمور الدنيا، تتحدث بذكر بتلاوة، صمت باللسان، تبوا العبارة دقيقة، عن الحديث بغير الله. فإذا صمت عن الحديث بغير الله أنت صام. طيب، وصمت بالقلب عن خاطر كوني البتة، ما يخطر ببالك بقى تشغلك الدنيا في أوديتها. فما صمت لسانه ولم يصمت قلبه خف وزره، ومن صمت قلبه ولم يصمت لسانه فهو ناطق بلسان الحكمة، ومن صمت لسانه وقلبه تجلى له ربه، ومن لم يصمت لسانه ولم يصمت قلبه كان مسخرة للشيطان، قلبه في أودية الدنيا ولسانه في أعراض الناس، مسخرة للشيطان. فعلى العاقل أن يجتهد حتى يسلم قلبه من الانقباض ولسانه من الاعتراض، ويصبر على إيش؟ على مظان الصبر، ويستسلم لأمر الله الملك الغفار، ولا تلعب به الأفكار، فإن الله عز وجل له في كل شيء حكمة وفي كل تلف عوضا، إذا أخذ منك شيء سيعوضك خيرا. بعد تلك المحاورة رضي موسى بما طلبه، انطلق مشوا يسيران في الأرض على الساحل، وعند ميناء بحري كانت هناك سفينة لحمل الركاب، ركبا في السفينة المعدة لنقل الركاب، وكان أصحابها يعرفون الخبر، فحملوهما بلا أجر. قال: أعوذ بالله، ما بناخذ إجرة، ما بناخذ نول. وفي الصحيحين من حديث ابن عباس مرفوعا أنهما انطلقا يمشيان على ساحل البحر فمرت بهما سفينة فكلموهم أن يحملوهم فعرفوا الخضر فحملوهما بغير أجر. فلما ركبا في السفينة وأقلعت بهما في عرض البحر تفاجأ موسى بأن الخضر أخرج قدوما واقتلع لوحا كبيرا من السفينة. وفي رواية وضع مكانه قطعة من زجاج. يش بقدوم أو بفأس روايتين. فقال له موسى: قوم حملونا بغير أجر ولا نوال ولا نول، عمدت إلى سفينتهم فخرقتها لتغرق أهلها؟ لقد جئت شيئا إمرا. وهذا ما ذكره الله عز وجل في سورة الكهف: فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها. قال: أخرقتها لتغرق أهلها؟ لقد جئت شيئا إمرا. كلمة خرقها كما قال الرازي أي خرق جدارها لتكون ظاهرة العيب في مكان يظهر أن السفينة معيبة مش مكان مستور لا ظاهر، وفي مكان لا يتسارع الغرق إلى إيش؟ إليها. وقول موسى للخضر: أخرقتها لتغرق أهلها؟ هذا استفهام إنكار، ومحل الإنكار هو العلة لتغرق أهلها، لأن العلة ملازمة للفعل المستفهم عنه أخرقتها. ولذلك أسرع موسى في إنكار هذا الأمر: لقد جئت شيئا إمرا. والإمر هو الشيء العظيم المفضع أو الداهية العظيمة أو الأمر العجيب المنكر الذي لا يظهر له سبب. ليه؟ إيش فعلت هذا؟ كبيرة وداهية لماذا فعلت ذلك؟ ومنه قول الشاعر: قد لقي الأقران مني نكرة، داهية دهياء إدا إمرة. قد لقي الأقران مني نكرة، داهية دهياء إدا نكر إمرة. ومن بلاغات الزمخشري في مقالاته، مش في التفسير، له مقالات مشهورة، يقول: كم أحدث بك الزمان أمرا إمرة، يعني كم تصاب بفقر بمرض بجائحة، كم أحدث بك الزمان أمرا إمرا كما لم يزل يضرب زيد عمرا. يعني كما أن الناس في النحو بيجيبوا أمثلة زيد وعمر يعني دائما دائما، وكذلك الزمان يرميك بالمصائب دائما دائما ولا تستعير. نعم، أي كما ثبت دوام ذلك. وكونه أمرا شنيعا ظهر كما قال القاسم، لأنه أتلف شيئا في السفينة وعرض أهلها للغرق بدون ذنب، ثم هو كفران للنعمة، حملونا بلا إيش؟ بلا أجر، فكيف نفعل ذلك؟ وتلاحظ أن موسى قال لتغرق أهلها، ما قال لتغرقنا وغلا، قال لتغرقني. لماذا؟ قال: لأن عادة الأنبياء أن تكون شفقتهم على الناس أكثر من شفقتهم على أنفسهم. شوفوا التربية، لأن الأنبياء يشفقون على الناس أكثر من شفقتهم على أنفسهم. نعم، لتغرق أهلها. يقول أحمد: قال التصرف من وجهة نظر موسى شيئا معيبا، طلع السفينة وغلبت عليه حدته وطبيعته الحادة المندفعة وحركته غيرته على الحق، فاندفع يحدث معلمه بشدة، وقد نسي الشرط الذي إيش اشترطه الخضر عليه. ما اشترط عليه؟ قال: فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك، أنا الذي أتكلم. نسي الشرط ولا ما نسي؟ لأن مقام الأنبياء في تغيير المنكر مقام شدة وصراحة وحدة، لا يستطيع النبي أن يسكت عن إيش؟ عن منكر. كما قال ابن عاشور عندها، قال موسى للخضر هذه العبارة، عندما قاله خضر العبارة: وجه الخضر ملاحظة سريعة إلى موسى يلفت نظره إلى أن محاولة التعلم منك عبث، لأنك يا موسى لا تستطيع أن تصبر على ما أقوم به، لأنك ستراه من وجهة نظرك منكر وأنا أراه حق. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا. وهذا تذكير من الخضر لموسى بالشر الذي اشترطه عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله.